بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس قراءة المتممة الآية الرومية والتعليق عليها، وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من المنصوبات وأخذنا آخرها المستثنى، وها نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه نبدأ في المخفوضات أو المجرورات. المخفوضات في اللغة أو المجرورات إما أن تكون بحرف الجر أو أن تكون بالإضافة أو أن تكون بالتبعية، فهذه 3 أسباب للجر أو للخفض، إلا أن أكثر النحاة لم ينتبه إلى السبب الثالث وهو التبعية، وقال إن المجرورات تكون بالحروف وتكون بالإضافة، لأن التبعية ما هي إلا مشاركة في حكم ما قبلها وليست لها أحكام مستقلة، وبذلك أسقطوا التبعية من أسباب أو من عوامل الإعراب. على كل حال، قال المصنف الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. قال: المخفوضات 3: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. طبعا قوله المخفوضات يعني المجرورات، يجري على طريقة ابن أجر الروم في متابعته للمذهب الكوفي، لأن الكوفيين هم الذين قالوا المخفوض، أما المصريون فقالوا المجرور، وهؤلاء قالوا حروف الجر، وهؤلاء قالوا حروف الخفض، إلى آخر الخلاف بينهم. فقال هنا، طبعا هذا الباب موجود في الآية الرومية، قال: المخفوضات 3، يعني أسباب الخفض أو أنواع الخفض 3: مخفوض بالحرف، بحرف الجر، ومخفوض بالإضافة، يعني أن يكون قبله مضاف ثم يأتي المضاف إليه. قال: وتابع للمخفوض. واضح من كلام المؤلف أنه يرى أن أسباب الجر 3 على ما ذهب إليه كثير من النحاة، وابن هشام وغيره ذكر أنه فقط مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة، ولم يقبل التابع لأنه ليس فيه حكم مستقل ابتدائي. طيب، قوله رحمه الله: المخفوضات من الأسماء، هذا العنوان، المخفوضات من الأسماء، لأن الجر من علامات الأسماء، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم مخصص، هذا بيت من ألفية ابن مالك، الاسم مخصص بالجر والفعل مخصص بالجزم، أما الرفع والنصب فهو مشترك بينهما. نعم، فذكر هذه الأسباب 3 المصنف الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. ثم قال: فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بكذا وكذا وكذا، وذكر 14 حرفا من حروف الجر أو حروف الخفض، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، لكنه ذكر 14 منها، وهي المشهورة التي ليس فيها خلاف، بقية الحروف فيها خلاف. فقال رحمه الله: فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، هذا قسم. ثم قال: والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ، هذا قسم آخر سوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر، يعني تجر الاسم الظاهر وتجر كذلك الضمير. قال: نحو ومنك ومن نوح، منك ومن نوح، فهنا من دخل على الضمير الكاف ثم دخل على الاسم الظاهر. قال وإلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، هنا إلى يجر الاسم الظاهر، ثم قال إليه مرجعكم جميعا، إليه هنا إلى يجر الضمير. قال لتركبن طبقا عن طبق، فهنا عن طبق جر اسما ظاهرا. ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا عن يجر الضمير. ثم قال وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها هذا يجر الضمير، وعلى الفلك يجر الاسم الظاهر. ثم قال وفي الأرض آيات، في الأرض اسم ظاهر. قال وفيها ما تشتهيه الأنفس، نسأل الله الفردوس الأعلى، وفيها يجر الضمير ها. ثم قال آمنوا بالله، الباء يجر الاسم الظاهر، اسم الجلالة، اسم الله الأعظم. ثم قال آمنوا به، الضمير المجرور بالباء. ثم قال لله ما في السماوات، لله اللام لكن هو قصد فيها في السماوات، نعم لله ما في السماوات، اللام يجر اسم الجلالة الله. ثم قال له ما في السماوات، اللام يجر الضمير. فهذه السبعة الأولى من حروف الجر أو حروف الخفض تجر الاسم الظاهر وتجر كذلك الضمير أو المضمر. ثم قال رحمه الله والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر. السبعة الأخيرة نحن قلنا من أول قوله والكاف، والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومد ومنذ، فهذه السبعة الأخيرة تختص بماذا؟ تختص بالظاهر، لا تجر الضمائر بل تجر الأسماء الظاهرة. قال هذه السبعة الأخيرة فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، يعني يقسمها هي الأخرى إلى قسمين، منها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاف وحتى والواو، نحو قوله وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، الكاف دخل على الاسم الظاهر. وكذلك قال وزيد كالأسد، الكاف دخل على الاسم الأسد. ثم قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، نحو ونحو حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، حتى جرت مطلع حتى مطلع الفجر. قال وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها، وهذا المثال فيه اختلاف وله أوجه في الإعراب، من هذه الأوجه اعتبار حتى حرفا من حروف الجر. قال بالجر، أكلت السمكة حتى رأسها بالجر. قال ونحو والله والرحمن، هنا الواو واو القسم من حروف الخفض، لا تختص بظاهر بعينه. ما معنى هذا القسم؟ يبدو أنه غير واضح. هذا واضح أنه يدخل على كل الأسماء، لأنه قصد أنه هناك بعض حروف، هناك بعض حروف الجر تجر أسماء بعينها، تجر أسماء بعينها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني مثلا لما تقسم تقول تالله، تالله، فهنا هذا التاء حرف قسم يختص باسم الله، وسمع أيضا ترب الكعبة، يدخل على رب الكعبة، فهذه استعمالات قليلة يسيرة لهذا الحرف بخلاف بقية الأحرف لأنها تدخل على كل الأسماء، لكن هنا تاء القسم يدخل على الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله أنها تختص بأسماء معينة أو لا تختص بأسماء معينة. طيب نعود إلى قوله أكلت السمكة حتى رأسها، يعتبر حتى حرف جر، ورأسها اسم مجرور. قال ونحو والله والرحمن، هذا واو القسم. ومنها ما يختص بالله وربي مضافا للكعبة أو لياء المتكلم، يعني هناك حرف من حروف الجر وهو التاء يختص باسم الله تعالى الله، وأيضا يدخل على كلمة ربي سواء كانت مضافة إلى الكعبة يعني رب الكعبة أو مضافة إلى ياء المتكلم ربي. قال وهو التاء نحو تالله وترب الكعبة وتربي، هذا سمع كذلك لكنه قليل. قال هو نذر الرحمن وتحياتك، تحياتك ليس تحياتك، هذا التاء حرف الجر أو القسم وبعدين حياتك وهذا مقسم به، هذا لا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى. فهنا التاء دخل على اسم الله سبحانه وتعالى ودخل على كلمة رب مضافة إلى الكعبة أو إلى الضمير الياء يعني رب الكعبة أو ربي تالله أو تربي الكعبة أو تربي. ونذر كالرحمن يعني نذر نادر جدا دخول التاء على اسم الرحمن، وكذلك على كلمة حياتك تحياتك. كل هذا من الحروف المختصة، ومنها أيضا من الحروف المختصة من حروف جر. قال ومنها ما يختص بالزمان وهو مذ ومنذ نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومين. فإذا من حروف الجر المختصة مذ ومنذ لأنها تختص بالدخول على ماذا؟ بالدخول على أسماء الزمان، الأسماء التي تدل على الوقت. ثم قال ومنها أيضا يعني من حروف الخفض المختصة ما يختص بالنكرات غالبا وهو رب، يعني حرف الجر رب يدخل على الأسماء النكرة وليس المعرفة، يعني مثلا اسم محمد هذا اسم علم وهذا معرفة، لا تستطيع أن تقول رب محمد يأتي اليوم، لا تستطيع ذلك، لكن تقول رب رجل يأتي اليوم، فلا بد أن يأتي بعد رب نكرة. قال نحو رب رجل في الدار. ثم قال وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى نحو قوله ربه فتية، هذا الشكل ربه فتية نحفظه لأن رب دخلت على الضمير هو، ربه ضمير غائب مفرد مذكر، دائما إذا أضيفت رب أو إذا دخلت رب على الضمير فإنها تدخل على الهاء ربه، لا يمكنك أن تقول ربها وربهما وربهم، وهذا مذهب الجمهور ومذهب البصريين أولا، الكوفيون هم الذين قالوا ممكن نقول ربها وربهم وربهما وهكذا، أما الجمهور فقال إذا دخلت رب على ضمير الغائب فإنه لابد أن يكون مفردا مذكرا ربه. ثم يأتي بعده كلمة منصوبة على التمييز ربه رجلا ربه فتية وهكذا. هذا شرح مختصر أو سريع لهذه الحروف. وطبعا نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر معاني حروف الجر، هذا باب كبير نحن لن نفتحه كله لكن سنذكر بعض المعاني، لأن هذا فيه مؤلفات مختصة بمعاني حروف الجر. طيب إذن هنا قوله المخفوض بالحرف في بداية كلامه وحروف الخفض كثيرة وصلت إلى 20 حرف تقريبا، ولكنه ذكر منها هنا 14 حرفا، ويحسن أن نذكر بعض معاني هذه الحروف. فهنا أول حرف من هذه الحروف ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من، ومن يقول بعض النحاة إنه أبو حروف الجر يسمونه كذلك أو أم حروف الجر من، ومعناها ابتداء الغاية بداية من كذا إلى كذا، فإلى تدل على انتهاء الغاية، وإن تدل على ابتداء البداية. من هذا إلى من أول يوم من المسجد الحرام من سليمان عليه السلام، فهذه معناها ابتداء الغاية ولها معاني أخرى، سوف نقتصر على القليل من المعاني. والثاني من حروف الخفض التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إلى، وإلى كذلك لها معاني وأشهرها وأوضحها هو انتهاء الغاية، يعني عكس من، فتقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نسأل الله أن يحفظه وسائر مقدسات المسلمين وسائر بلاد المسلمين من هؤلاء الكفرة الملاعين المجرمين الذين فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، نسأل الله أن يهلكهم وأن ينجي المسلمين منهم وأن يهلك بعضهم ببعض وأن يسلط جيوشهم على بعضها. فهنا إلى تدل على انتهاء الغاية، من كذا إلى كذا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهنا من الابتداء وإلى الانتهاء. نعم. وأيضا كما في الحديث في صحيح البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب من الملوك يدعوه إلى الإسلام في العام السابع من الهجرة، فكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، وكان في هذا الوقت في مدينة حلب في سوريا، يعني هرقل كان في حلب، وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع من كان هناك من العرب وكان فيهم أبو سفيان رضي الله عنه إلى آخر القصة، فسألهم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فهنا من ابتداء خروج الكتاب أو الرسالة إلى هرقل، يعني تنتهي أو تصل إلى هذا الآخر الرجل ملك الروم هذا هرقل. ثم قال والثالث عن، ومن معاني عن، المجاوزة. ما معنى المجاوزة؟ يعني البعد والخروج، التجاوز، يتجاوز هذا الحد إلى حد آخر، كما جاء في كلامهم رميت السهم عن القوس، أي خرج السهم من القوس. القوس هو المعروف من أدوات الحرب، نصف دائرة تكون في يد الرامي، في يد الرجل المحارب، وتكون مربوطة بحبل دقيق أو بخيط من الجلد أو إلى آخره، يوضع فيه السهم فيسحب ثم ينطلق فيصيب من يشاء الله له أن يصاب. فهنا رميت السهم عن القوس، فهنا عن تدل على المجاوزة وخروج السهم من القوس لينطلق في الجو حتى يصل إلى مكانه. نعم. ومنه قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي خروج الرضا من الله سبحانه وتعالى، خروج الرضا، والرضا ثابت لله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة، الرضا والمحبة والكراهية والبغض ثابتة لله سبحانه وتعالى عند أهل السنة، كما ذكر ذلك العلماء وذكره في العقيدة الواسطية وشرحه الشيخ العثيمين شرحا وافيا، بخلاف الأشاعرة الذين أنكروا هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى وقالوا إنها تشبه أفعال البشر فننفيها نفي تنزيه لله سبحانه وتعالى، وقد ضلوا وأضلوا. فهنا رضي الله عنهم أي صدور الرضا وخروج الرضا من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين الذين يرضى الله عنهم، فهنا عن تفيد المجاوزة. طيب. والرابع من هذه الحروف على، وعلى معناها الاستعلاء، الاستعلاء يعني فوق، القلم على المكتب يعني فوقه، نعم عليه يكون فوقه، سواء كان الاستعلاء ظاهرا حسيا ملموسا أو معنويا غير ظاهر. الظاهر مثل المثال الذي قلناه القلم على المكتب، فهنا ظاهر حسي أما قوله تعالى لا خوف عليهم فهو معنوي، لا خوف عليهم قال يخاف عليه، واستعمال الحرف على مع الفعل يخاف أو مع مصدره خوف بمعنى ماذا؟ أن يكون الخوف فوق هذا أو عليه أو مستعليا، ويدل على الإحاطة، يخاف عليه أي يحيطه بالخوف من الشفقة عليه. فهنا لا خوف عليهم استعلاء معنوي. طيب الخامس من حروف الخفض في، وفي لها معان وأشهرها الظرفية، لما تقول الشيخ في المسجد، الشيخ في المسجد، فهنا في تفيد الظرفية. وفي الأرض آيات للموقنين، وفيها ما تشتهيه الأنفس، نسأل الله أن يسكننا الفردوس الأعلى. فهنا في تفيد الظرفية. وهناك معنى آخر مهم جدا لابد أن نشير إليه، أن في تأتي بمعنى الاستعلاء كذلك، بمعنى على، لأن حروف الجر أحيانا تتناوب، تتناوب يعني يأتي بعضها مكان بعض، وهذا فيه كلام كثير وفيه تأويل عند البصريين. أما الكوفيون فقالوا إنها تتناوب مباشرة، تأتي مكان بعضها بدون فرق، يتحول في إلى معنى على، هذا كلام الكوفيين، والبصريون يردون على ذلك. سوف نرجئ الكلام في هذه المسألة إلى آخر الباب إن شاء الله في الفوائد. طيب هنا في تدل على الظرفية وتدل على الاستعلاء، كيف؟ قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، لأن هنا في بمعنى على، الله سبحانه وتعالى فوق السماوات في جهة العلو، لا شيء فوقه من مخلوقاته. وهذا من أسباب أن المعتزلة أو الجهمية وكذلك الأشاعرة يرفضون مسألة أو عقيدة استعلاء الله سبحانه وتعالى، قالوا في السماء يعني في داخل السماء، لأن في تفيد الظرفية أي أن الله محاط بالسماء، وهذا ما ينفع لأن السماوات مخلوقة، وهذا طبعا من ضعفهم في اللغة، من العجمة أوتي فلان، أوتي فلان من العجمة كما جاء في بعض أقوال السلف، لأنه كان أعجميا فما فهم فحرف المعنى، قيل هذا الكلام لعمر بن عبيد أو جهم أو غيره من أئمة الضلال في القرون الأولى. فعلى كل حال هنا أمنتم من في السماء يعني على السماء. وقوله تعالى أيضا على لسان فرعون لعنة الله عليه ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، هل يعني أنه سوف يفتح النخل ويضع في داخله السحرة المؤمنين الذين آمنوا وتركوا السحر مع موسى عليه السلام؟ لا، لا يمكن أن يفتح جذوع النخل ويضع فيها في داخلها، وإنما المقصود أنه سوف يضعهم على جذوع النخل. فهنا قوله تعالى في جذوع النخل يعني عليها، على، فهنا دخلت في إلى معنى الاستعلاء كذلك، ويكون عندنا تفسير أكثر أو كلام أكثر إن شاء الله في فوائد الباب. السادس من الحروف الباء، ولها معاني السببية كذلك وغيرها، والمعنى المشهور للباء الإلفاق، الباء تأتي للسببية بكذا وكذا، بما فعلت، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتنا، وتأتي للظرفية أسكن بمكة أعيش بمصر، فهنا الباء تأتي كذلك للظرفية، وتأتي كذلك للإلصاق والمجاورة، امسحوا برؤوسكم، المسح باليد ملاصق للرؤوس، للأشعار فوق الرؤوس، أو من ليس عنده شعر كذلك يمسح في مكان الشعر. فهنا الباء للملاصقة. نعم تقول أمسكت به أي وضعت يدي عليه، خلاص أمسكته. فهنا الملاصقة سواء كانت أيضا الملاصقة حسية أو معنوية. فالملاصقة الحسية التي ذكرناها أمسكت به أعيش بمكة، هنا ملاصق للمكان هذا. أما الملاصقة المعنوية كما جاء في قوله تعالى آمنوا بالله، يعني ملاصقة الإيمان ومداومة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذه ملاصقة معنوية. طيب السابع من الحروف اللام، واللام تدل على معان منها الملك. تقول هذا الكتاب لي أي ملكي، والمال لعبد الرحمن أي ملك عبد الرحمن. ومنها قوله تعالى لله ما في السماوات، لله، وقوله له ما في السماوات، اللام يدل على الملك. والثامن من الحروف ذكره الكاف، ولها معان كذلك منها وأشهرها التشبيه، البنت كالقمر والرجل كالأسد. طبعا نحن عندنا نشبه البنت الجميلة بالقمر، في بعض البلاد الأخرى كما أخبرني بعض الطلبة من إخواننا أنهم يشبهون البنت الحسنة أو البنات الحسناوات بالشمس، البنت كالشمس، لكن نحن عندنا نشبهها بالقمر. على كل حال فهنا الكاف تدل على التشبيه، زيد كالأسد، الرجل كالأسد، الجندي العالم كالجبل كالبحر. ومنه قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تشبيه للسماء لما تنشق وتنفجر وتخترق قوانينها ويتغير حالها يوم القيامة، فتكون مثل الوردة أو تكون وردة متفتحة كالدهان كأنها مدهونة أو فيها ألوان، سبحان الله العظيم، من مشاهد يوم القيامة. فهنا الكاف تدل على التشبيه، تدل على التشبيه. وأيضا تأتي الكاف للدلالة على السبب أحيانا، السبب. ومنه قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أي بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فهذا عقاب من الله سبحانه وتعالى لمن يرد الحق، أنه يمضي في طريق الفساد والبطلان والعياذ بالله، فتتقلب أبصاره في الفتن عقابا لأنه لم يقبل الحق. فهنا قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أي بسبب، والكاف تدل على السبب. بعد ذلك التاسع حتى من حروف الجر، تأتي حرف جر وتأتي حرف عطف ولها استعمالات، وتأتي أيضا ابتدائية، يأتي بعدها جملة اسمية مبتدأ خبر. فأما هنا فتأتي حرف جر بشرط أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها وهو جزء منه، كما في هذا المثال الذي ذكره، قال أكلت السمكة حتى رأسها، يعني إلى رأسها، ويتشترك مع إلى ومع اللام في الوصول للغاية، وهذا أفاده الشيخ خالد الأزهري في شرح التصريح، حتى واللام وإلى بمعنى الوصول إلى الغاية. فهنا قولهم أكلت السمكة حتى رأسها يعني إلى رأسها، فالرأس جزء من السمكة ولذلك عملت الجر. ومنه قوله تعالى حتى مطلع الفجر أي إلى طلوع الفجر. طيب والعاشر من حروف الجر الواو التي للقسم، بخلاف واو العطف وبخلاف واو الحال وبخلاف واو الابتداء، هناك أنواع من الواوات، فهذه واو القسم، والله لأفعلن الخير، والرحمن، وكما جاء في القرآن والشمس وضحاها والليل والقمر والضحى إلى آخر، هذه الأقسام التي جاءت في القرآن الكريم وهي خاصة بالله عز وجل. فهنا الواو من حروف الجر وهي حرف قسم. ف تدخل على المقسم به، تدخل على المقسم به. والحادي عشر من الحروف التاء، والتاء استعماله أقل من الواو لأنه يدخل على اسم الله سبحانه وتعالى، فيقال تالله وتالله لأكيدن أصنامكم. وقول يعقوب عليه السلام تالله تفتأ تذكر يوسف، عفوا قول أبنائه له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فهنا تالله التاء دخلت على اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الجلالة، وتدخل على رب الكعبة وربي، فتقول ترب الكعبة وتقول تربي، فتدخل على كلمة رب بشرط أن تضاف إلى الكعبة أو تضاف إلى الضمير الياء، ترب الكعبة أو تربي. وهذا حكي عن العرب وحكاه بعض الأئمة، لكن الغالب تدخل على اسم الله سبحانه وتعالى تالله، وممكن تدخل على الرحمن تالرحمن. وقليلا حكيت عن العرب قولهم تحياتك يعني وحياتك، وهذا قسم لا يجوز الله أعلم. الثاني عشر من حروف الجر رب، ورب هذا حرف جر يقال إنه شبيه بالزائد، يقال إنه حرف جر شبيه بالزائد. سوف يأتي تفصيل حروف الجر الزائدة والأصلية والشبيه بالزائد ويذكرها المصنف في آخر هذا الباب. فهنا رب من الحروف التي تفيد معنيين متضادين، فهي تفيد التكثير وكذلك تفيد التقليل، نعم لكنها تفيد التكثير أكثر من إفادتها التقليل. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب كذا ورب كذا، يعني هذا يحدث كثيرا. وهذه رب تدخل على النكرات، رب رجل صالح، أو كما قالوا رب أخ لك لم تلده أمك، فكل هذه رب تدخل على نكرات وتفيد الكثرة. ربما يود الذين كفروا، يعني هنا الباء تأتي مخفف أحيانا، ربما وليس ربما، ربما تدخل عليها ما الزائدة، وهي أيضا تفيد التكسير، كل هذا في رب. الثالث عشر مذ ومنذ، الثالث عشر والرابع عشر مذ ومنذ، وهذان آخر حرفين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، مذ ومنذ، وهي من حروف المختصة مثل رب حرف مختص. هنا مذ ومنذ مختصة بماذا؟ مختصة بالزمان، مذ ومنذ تدخل على أسماء الزمان وتدل على ابتداء الغاية، تدل على ابتداء الغاية. لما تقول مثلا ما رأيته منذ يومين، أو منذ أو مذ يوم الجمعة، تدخل على ألفاظ الزمان. وهذه في الحقيقة اختلف فيها النحاة، أو بعضهم قال إنها حرف وبعضهم قال إنها ظرف، وخلاصة كلامهم أنها إذا جرت ما بعدها فيكون حرف جر وبعدها اسم مجرور، وأما إذا جاء بعدها جملة اسمية أو فعلية فتكون ظرفا، لأن حرف الجر لا يجر جملة وإنما يجر مفردا. فإذا جاء بعدها جملة اسمية أو فعلية مثلا ما رأيته منذ مثلا سافر أو مذ سافر، فجاء بعدها فعل مضارع لجملة فعلية فتكون هنا مذ ومنذ ظرفا. وكذلك إذا جاء بعدها اسم مرفوع، إذا جاء بعدها اسم مرفوع فيعرض مبتدأ وله خبر وتكون جملة اسمية، ما رأيته منذ يومين يقال هكذا. لو قلت ما رأيته منذ يومين أو مذ يومين فإذا عندك حرف جر واسم مجرور، لكن إذا قلت ما رأيته مذ يومان فهنا يعتبر جملة اسمية، يومان جملة اسمية وتقدر له خبرا، مذ يومان ذهب، مذ يومان مضي إلى آخره، فيكون عندك جملة اسمية وتكون مذ ومنذ ظرفا داخلا على جملة، والجملة في محل جر مضاف إليه. هذا خلاصة بيان، وأكثر استعمالها أو من شروط استعمالها أنها تأتي مع ألفاظ الزمان، وتقول ما رأيته منذ سافرت، طيب منذ كذا وكذا، منذ حدث كذا وكذا، كل هذه من الأمثلة التي تدخل فيها مذ ومنذ على الجملة الفعلية فتكون ظرفا والجملة بعدها في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. أيضا إذا جاءت إذا جاء بعدها ظرف حاضر أو زمن حاضر تكون بمعنى فيه، فلما تقول ما رأيته مذ يومنا، مذ يومنا يعني في يومنا هذا ما رأيته، إذا جاء بعدها ما يدل على الزمن الحاضر فتكون بمعنى فيه. نعم، هذه معظم الملاحظات على حروف الجر. أما آخر شيء ذكره المصنف هنا في هذه الجزئية في قوله وقد تدخل، يعني رب تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير، يعني تقول ربه ضمير غائب هو ملازم للإفراد والتذكير، فلا تقول ربها ولا تقول ربهما ولا تقول ربهم ولا ربهن، ولكنها تلزم الإفراد والتذكير حتى ولو كان المفسر بعد ذلك أو المفسر بعد ذلك التمييز، يعني حتى وإن كان مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا، يعني تقول ربه رجلا وربه نساء وربه طلابا وهكذا، فيأتي ربه بنفس الشكل وإن كان بعده مثنى أو مجموع. هذا كلام البصريين. أما الكوفيون فقالوا يصح المطابقة بين التمييز وبين الضمير. التمييز هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد ربه، ربه فتية كما ذكر المصنف هنا، وربه طلابا، وربه رجالا يأتون اليوم، وربه بعض المشايخ، وربه بعض لا تصلح أن تكون تمييزا، ربه أساتذة يأتون. فعلى كل حال تأتي بعض الأسماء تكون تمييزا منصوبا بعد ربه. البصريون قالوا تلزم الإفراد والتذكير شروط، هذا شرط ربه، وإن كان بعده مثنى أو مجموع، وإن كان بعده مثنى أو مجموع أو مذكر أو مؤنث كما يكون. أما الكوفيون فقالوا بالمطابقة بين التمييز وبين الضمير، فتقول ربه فتى وربها فتاة وربهم فتية وربهن فتيات وهكذا، ويقولون بالمطابقة. هذا كلام الكوفي. والبصريون التزموا الإفراد والتذكير، البصريون التزموا الإفراد والتذكير. هنا ربه رجلا، ربه رجلين، ربه رجالا، ربه امرأة، ربه امرأتين، ربه نساء، هذا كله كلام البصريين. أما الكوفيون فقالوا ربه رجلا، ربهما رجلين، ربهم رجالا، ربها امرأة، ربهما امرأتين، ربهن نساء. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى جزئية قال وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. يا سلام، هذا كلام الشاعر الجاهلي امرئ القيس المعروف، الشاعر امرئ القيس المعروف. فهنا تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو وليل كموج البحر، يعني ورب ليل كموج البحر. فلما تجد الواو وليل فلا تحسب أن هذه الواو القسم وليل مقسم به، لا ليس هكذا، ولكن هذه الواو علامة على ماذا؟ علامة على رب المحذوفة. وأيضا قال وبعد الفاء كثيرا لقوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، كذلك هذا من كلام الشاعر الفاحش امرئ القيس الذي كان في الجاهلية، وهو من أشهر شعراء العرب في الجاهلية، وله شعر فاحش جدا لا ينصح بقراءته، ومعلقته يعني قوية من ناحية لغوية ولكن فيها فحش والعياذ بالله. فهنا حذف الفاء، عفوا بعد الفاء حذف رب، قال وبعد الفاء كثيرا، وبعد الفاء كثيرا كقوله فمثلك قبل أي فرب مثلك. فهنا كلمة مثل مجرورة برب المحذوفة. قال وبعد بل قليلا كقوله بل مهمهن قطعت بعد مهمهن، المهمة الصحراء من أسماء الصحراء المهمة، بل مهمه بل رب مهمه، يكون التأويل على حذف رب، وهذا يحدث بعد بل وهو قليل كما قال المصنف، وأيضا قال وبدونهن أقل، يعني تحذف رب دون ذكر الواو ولا الفاء ولا بل، وهو قليل جدا في اللغة، وهو مشكل عند الإعراب، يعني أنت تستدل بوجود الواو أو الفاء أو بل تستدل بها على حذف رب، أما بدون ذلك فكيف تفهم أن هناك رب محذوفة؟ قال كقوله رسم دار وقفت في طلله، رسم دار وقفت في طلله، وهذا شطر بيت لأحد الشعراء الماجينين الذين كانوا في زمن التابعين ولم ينشغلوا سبحان الله العظيم بالطلب ولا بالتعلم، وإنما انشغلوا بالنساء، وهذا اسمه جميل ابن معمر، جميل ابن معمر، واشتهر بحب امرأة أو فتاة تسمى بثينة، والآخر هناك جميل بثينة وهناك جميل، يعني كان ينسب كل واحد منهم إلى المرأة التي يحبها، وكثير عزة ومجنون ليلى، هذا قيس بن الملوح العامري نصب إلى المرأة التي يحبها والعياذ بالله، وكتبت أسماءهم في التاريخ مع أسماء النساء التي يعني أحببنهم أحبوهن. نعم. فهنا قوله وبدونهن أقل كقوله رسم دار وقفت في طلله، أي رب رسم دار وقفت في طلله، والمعنى أنني أقف أمام الديار أمام الأطلال، والأطلال هي الديار الخربة بعد رحيل أهلها، وكان من عادة العرب التنقل طلبا للماء والآبار، فلا يعرف لهم موطن دائم بخلاف الأمم الأخرى المتحضرة، يعني كان حالهم كذلك قبل الإسلام، ليس عندهم حضارة دائمة ثابتة، وإنما يتنقلون في البوادي في الصحراوات في السيافي طلبا للماء والكلأ، فيقع الحب بين الشباب والفتيات عندما تستقر قبيلة في مكان معين ولا يبقى استقرارها مدة طويلة وإنما ترحل، فيأتي الشباب الشعراء أو الرجال الشعراء ويقفون أمام هذه الأطلال أي الديار الخربة ما بقي من آثار الديار، ويقفون أمام هذا المكان ويتذكرون المحبوبة التي كانت في هذا المكان ويبدأون في إلقاء الشعر، فكان من عادتهم أن يبدأوا القصائد بالتشبيب أو بالتغزل أو بالبكاء على الأطلال وذكر النساء، والتشبيب والغزل والتغزل هو ما يتعلق بذكر النساء في الشعر. على كل حال قول هذا المسكين جميل بن معمر رسم دار وقفت في طلله، يعني رب رسم دار، فهنا لما تبدأ الجملة بقوله رسم كيف تكون مجرورة هذه الكلمة في أول الجملة؟ قالوا هناك تقدير رب المحذوف، رب محذوف، وهذا أقل ما يكون في اللغة لأنها تأتي بدون أي دلالة على ما حذف وهي رب، وإنما تحذف رب كثيرا بعد الواو تسمى واو رب، وتحذف كذلك بعد الفاء ولكنها ليست باشتهار الواو، وتحذف بعد ذلك ببل وهي ليست باشتهار ما قبلها، ثم تحذف رب ويبقى عملها بدون أن يذكر شيء، وهذا قليل جدا في اللغة لأنه يصعب الاستدلال عليه، لأن حرف الجر لا يعمل وهو محذوف إلا رب، هذا من خصوصيات رب، من خصوصيات رب، ووقع نزاع بين النحويين في عامل الجر في مثل هذا الكلام عندما تحذف رب ويبقى الواو، فمثلا قول امرئ القيس الشاعر الجاهلي الفحل الكبير الفاحش أيضا في قوله وليل كموج البحر، هل الذي جر كلمة ليل رب المحذوفة أو الواو؟ وقع نزاع، وكذلك في الأمثلة التي تأتي، الأمثلة التي تأتي بعدها بعد الفاء، فمثلة حبلة وبعد بل مهمه وبدون شيء رسم دار. لكن أهم شيء التي ذكرت فيها الأدوات الأخرى، هل هذه الأدوات الأخرى هي التي جرت بنفسها أو رب هي التي جرت المقدرة المحذوفة؟ والبصريون اختاروا أن رب المقدرة المحذوفة هي التي تجر وليست الواو، وهذا بخلاف بعض المذاهب الأخرى الذين رأوا أن الواو تجر بنفسها. على كل حال انتقل المصنف بعد ذلك إلى جزئية أخرى لعلها الأخيرة في حروف الجر، وهي زيادة ما، زيادة ما بعد بعض حروف الجر. قال وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء، فلا تكفهن عن عمل الجر، يعني يبقى حرف الجر عاملا مع دخول ما الزائدة عليه من وعن والباء. قال نحو مما خطيئاتهن، يعني من خطيئاتهن، وقوله تعالى عما قليل أي عن قليل، وقوله فبما نقضهم أي فبنقضهم. قال وتزاد بعد الكاف، تزاد بعد الكاف أيضا، يعني هذه ماء الزائدة، ورب تزاد بعد الكاف ورب. ولكن ماذا يحدث الآن؟ لماذا لم يدخل الكاف ورب مع من وعن والباء؟ لأن دخول ما على هذه الحروف على الكاف ورب يكفها عن العمل، يكفها عن العمل، وربما لا يكفها لكن الغالب يكفها. أما دخول ما على من وعن والباء المجموعة الأولى هذه فلا تؤثر فيها بل يبقى عملها. أما الكاف ورب من حروف الجر فإذا دخلت عليها ماء الزائدة فإنها ماذا؟ قال فالغالب أن تكفهما، كاف ورب، فالغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل. كيف معنى يدخل على الجمل؟ يعني أصل حرف الجر مختص بالدخول على المفردات، يجر الاسم المفرد. أما إذا دخل على الجملة فهذا يعني أنه لا يعمل شيئا وفقد اختصاصه بالاسم المفرد فألغي عمله. قال كقوله أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، يعني في كل المشاهد والمصاعب والمتاعب كان هذا الأخ واقفا بجواري يساعدني. أخ ماجد لم يخزني يوم مشهدي كما سيف عمرو لم تخنه مباربه. كما سيف، الكاف تشبيهية حرف جر ودخلت عليها ما فألغتها، ألغت عملها. وسيف عمرو سيف مبتدأ، ولم تخنه مضاربه جملة الخبر جملة فعلية، فهنا الشاهد في زوال عمل الكاف التشبيهية الجارة بسبب ماذا؟ بسبب دخول ما عليها. قال وقوله ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات، ربما أوفيت، وهذا يستعمل كثيرا، ربما آتي معك، ربما أذهب، فهنا رب تفيد إما التكثير وإما التقليل، وجاء بعدها جملة فهي الآن ليست لها عمل حرف الجر، ألغي عملها بسبب ما، ربما أوفيت. وقول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود بالتخفيف في قراءة حفص عن عاصم. فقال وقد لا تكفهما، يعني ممكن تدخل ما الكاف على الكاف ورب من حروف الجر ولا تكفهما عن العمل. قال مثل قوله ماذا؟ ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. الطعنة النجلاء، كلمة نجلاء هنا طعنة النجلاء يعني طعنة كبيرة، ومعنى كلمة نجلاء وهو اسم مشتهر للنساء، معنى كلمة نجلاء واسعة العينين، وهذا من مظاهر الجمال، وكل شيء واسع يقال فيه هكذا. وطعنة النجلاء أي ضربة كبيرة فتحت في الجسم فتحة كبيرة، نسأل الله العافية. فهنا قوله ربما ضربة مجرور برب وما لم تفعل شيئا، هذا هو الشاهد في هذا البيت. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، يعني هذا واحد يقول نحن ننصر صاحبنا سواء كان ظالما أو مظلوما ننصره كما يفعل الناس في نصرة أصحابه، هذا يعني طبعا يعني بخلاف السنة تنصره وتنصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف، حتى الصحابة يعني قالوا كيف يا رسول الله، قال إن كان مظلوما تنصره وإن كان ظالما تأخذ على يديه إلى آخر الحديث كما في ألفاظه. فهنا قوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجرور بالكاف التشبيهية، يعني كالناس، وما الزائدة لا تؤثر ولا تعمل شيئا، لا تؤثر ولا تعمل شيئا في إلغاء الكاف عن عملها. بعد ذلك يقال إن يعني الجار المجرور هذا أصل تعلقه يكون بالأفعال، سافرت من مصر إلى مكة، هنا من وإلى مع المجرور بعدها يسمونها من ومدخولها، يعني الجار المجرور يتعلق بالفعل سافر، الفعل اللازم هذا، فالجار المجرور لابد أن يتعلق، إما يتعلق بالفعل وهذا هو الأصل فيه، أو أن يتعلق ببعض الأسماء التي تشبه الأفعال كأسماء الفاعلين والمفعولين، فتقول مررت بزيد، فهنا مررت بزيد جار مجرور متعلق بمرة، وتقول زيد ممرور به، ممرور به، فهنا به متعلق بممرور اسم مفعول، وهكذا. ومن قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم فهنا عليهم مرتبط به أو متعلق به أنعم، وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم، فهنا أيضا المغضوب عليه مغضوب اسم المفعول وعليهم متعلق باسم المفعول. هذا يعني كل ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في حروف الجر. أيضا قبل أن نغادر حروف الجر وضح من كلامي أن هناك حروف جر زائدة أو حروف جر شبيهة بالزائدة، وهذا لم يبينه كثيرا لكن لا بد أن يذكر، لأن حروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حروف جر أصلية، وحروف جر زائدة، وحروف جر شبيهة بالزائدة، أو حرف واحد وهو رب الشبيه بالزائد. فهذه ثلاثة أقسام لحروف الجر لا ينبغي أن نفوت ذكرها قبل أن نغادر هذا الباب. فحروف الجر الأصلية هي التي لها معنى من ابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية حتى انتهاء الغاية، في الظرفية على الاستعلاء، الباء السببية والملاصقة إلى آخر هذه المعاني، فهذه حروف جر أصلية يكون لها معنى ويكون لها عمل. أما حروف الجر الزائدة، حروف الجر الزائدة مثلا مثل قول تعالى وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا يقولون الباء حرف جر زائد، طيب كيف يتجرؤون ويقولون إن القرآن فيه حروف زائدة؟ هذا لا يمكن، وهذا يتنافى مع أن مع كون القرآن مختصرا أو مع كون القرآن معتمدا على الإيجاز، كيف يقول أنه هناك حرف زائد؟ هم ما أرادوا أنه زائد بلا فائدة، ولكنه زائد من الناحية الإعرابية. من الناحية الإعرابية كيف؟ يعني عند الإعراب في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا يقولون الله فاعل بعد الفعل كفى، وهو مجرور لفظا بالباء مرفوع محلا، يقولون هكذا كفى بالله شهيدا يعني كفى الله شهيدا، فحرف الجر الزائد يقصدون به أنه زائد في الإعراب، يعني أن الاسم الذي بعده يعرب وكأنه غير موجود، وكأن حرف الجر غير موجود، لقوله تعالى وكفى بالله شهيدا وقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، يعني أليس الله كافيا، هذا خبر ليس منصوب. يعني عند الإعراب نقول مجرور لفظا بالباء، ومحلا إما أن يكون مرفوعا أنه فاعل كما في قوله تعالى كفى الله كفى بالله شهيدا، أو أنه أليس الله بكاف عبده، هنا خبر ليس منصوب محلا وهو مجرور لفظا بالباء، نقول هكذا في الإعراب. فهنا هذا الحرف الجر، حرف الجر هنا زائد في اللفظ، زائد من الناحية اللفظية، لكنه يفيد معنى عظيما وهو التوكيد، وهو التوكيد. نعم. ومنه قول فرعون لعنه الله ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. هناك فرق، لو قال ما علمت لكم إلها غيري يعني لا يوجد إله، لكن قوله ما علمت لكم من إله غيري يعني لا يوجد أي إله، لا يمكن أن يوجد إله غيري أنا فقط لعنه الله. فهنا من زائدة للتوكيد، فحروف الجر الزائدة تفيد التوكيد، وهي تعمل في اللفظ ويبقى المحل له إعرابه الثابت. كيف؟ يعني هنا في قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، يعني ما علمت لكم إلها غيري، كأن هذا مفعول به، فنقول إله مجرور لفظا بمن منصوب محلا لأنه مفعول به. هكذا قول الأنبياء لأقوامهم ما لكم من إله غيره. هنا ننتبه إلى هذا الإعراب، نحن نقرأ في القرآن يقوم يعبد الله ما لكم من إله غيره، وهذه الآية متكررة على ألسنة أنبياء كثيرين عليهم السلام، ما لكم من إله غيره، لم يقل من إله غيره، وإنما قال من إله غيره. لماذا؟ وقبله مجرور من إله، قالوا لأن من حرف جر زائد وإله مجرور لفظا بمن مرفوع محلا. كيف مرفوع محلا؟ هذا مرفوع محلا لأنه مبتدأ مؤخر، والخبر هو لكم المقدم، فهنا ما أو لا إله لكم غيري، فهنا إله مبتدأ، ولذلك جاءت كلمة غيره مرفوعة لأنها تتبع المرفوع إله. هذا مهم جدا في الإعراب. فهنا إله مجرور لفظا بمن ولكنه مرفوع محلا على الابتداء. هنا رأينا حرف الجر الزائد باء ومن كفى بالله شهيدا، وما علمت لكم من إله غيري، وما لكم من إله غيره، هذا من. والحرف الثالث من حروف الجر الزائدة هو الكاف، الكاف كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، بمعنى ليس مثله، أو لا عفوا ليس مثله شيء، لأن الشيء هو اسم ليس ومثله خبر مقدم، أي ليس مثله شيء، فالكاف زائدة للتوكيد. فحروف الجر التي تأتي زائدة ثلاثة، الباء ومن والكاف، وهذه الحروف الزائدة يكون معناها هو التوكيد، يكون معناها التوكيد، وليست لها المعاني المتخصصة كما في الحروف الأصلية من الملاصقة والسببية والظرفية والاستعلاء والمجاوزة وابتداء الغاية وانتهاء الغاية، هذا في الحروف الأصلية. أما الحروف الزائدة فيكون المقصود منها التوكيد، يكون المقصود منها التوكيد. أما الحرف أو النوع الثالث من حروف الجر وهو حرف واحد رب وهو الشبيه بالزائد، فهذا يكون له معنى واحد وهو التكثير أو التقليل، التكسير أو التقليل. بالنسبة هذه الأقسام الثلاثة، بالنسبة للمتعلقات، يعني قلنا دائما هناك جملة فعلية مع حرف الجر، فيكون الجار والمجرور متعلقا بالفعل أو متعلق بالاسم الذي يشبه الفعل غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم، فهنا عليهم متعلق بالمغضوب، وأنعمت عليهم، عليهم متعلق بأنعم. طيب، قالوا أيضا بالنسبة لمسألة المتعلقات تأتي في حرف الجر الأصلي الأصلي هو الذي يكون فيه متعلق، أما حرف الجر الزائد فلا تفكر في مسألة التعلق هذه، لا يكون له تعلق ولا الزائد ولا الشبيه بالزائد، الحرف الأصلي فقط هو الذي يكون له متعلق، وهذا آخر شيء في حروف الجر. بعد ذلك عندنا الإضافة، عندنا الإضافة، وهذه إن شاء الله سنجعلها في الدرس القادم. والآن عندنا فوائد يسيرة على حروف الجر أقولها بسرعة إن شاء الله. أول شيء، حروف الجر هذه تسمى أيضا حروف الإضافة وتسمى حروف الخفض، يسميها النحاة حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، تضيف معنى الفعل إلى الاسم، يعني من البيت مثلا خرجت من البيت أي ابتدأت، فهنا ابتدأت هذا من أين فهمناه؟ من، فهمناه من حرف الجر، من خرجت من البيت، فهنا من يؤدي معنى الفعل ويلصقه أو يضيفه بالاسم، جعل الفعل ابتدأت الخروج مع البيت، خرجت من البيت، وهو أيضا مقصودهم من تسميتهم حروف الجر، قالوا لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، يعني توصل معاني الأفعال إلى الأسماء، إذن سواء كانت تسمى حروف جر أو حروف إضافة لأنها تربط أو تعمل صلة بين الفعل أو معناها الذي يؤدي معنى من الأفعال مع الأسماء، تربطها بالأسماء، لذلك فهي دائما تتعلق بالأفعال، حروف الجر ترتبط بالأفعال كما قلنا في مسألة التعلق منذ قليل. وإذا وجدت حرف جر في جملة اسمية فعليك أن تقدر له فعلا، يعني مثلا محمد في البيت، هنا في البيت متعلق بماذا؟ متعلق بمحمد، طيب هذا ليس فعلا، قالوا متعلق بفعل محذوف، والتقدير محمد مستقر أو استقر، إما أن يكون فعلا استقر أو أن يكون اسما، أن يكون اسما يعمل عمل الفعل، مستقر في البيت، وبذلك تكون قد ربطت في البيت بالفعل المحذوف استقر أو الفعل المقدر. والطائر على الشجرة أي استعلى فوق الشجرة، معنى استعلى يؤدي معنى الفعل، وهكذا. وهذا تأويل أو هذا فهم النحاة لمسألة تسمى حروف جر تجر معاني الأفعال، أو تسمى حروف إضافة لأنها تضيف معنى الفعل إلى الاسم. وذهب فريق آخر وقال يا جماعة الموضوع أسهل من ذلك، تسمى حروف جر لأنك تجر، وتسمى حروف خفض لأنك تخفض الفم أو بالتحديد الفك الأسفل، كل إنسان منا عنده فك علوي وفك سفلي، يعني فم الإنسان وحتى الحيوانات وكل المخلوقات التي لها فم يكون لها أسنان فوق وأسنان أسفل، والذي يتحرك عند الحيوانات أو عند الإنسان إما أنه الفكان الأعلى والأسفل يتحركان، أو الأعلى فقط أو الأسفل فقط، عند الإنسان الذي يتحرك هو الأسفل، لو جربت ذلك فتحت وأغلقت فمك ستجد الأسنان السفلى هي التي تتحرك، تفتح وتغلق، أما العليا الفك الأعلى فهو ثابت في جمجمة الرأس، تبارك الله أحسن الخالقين. على كل حال فقالوا الموضوع سهل، أنت تحرك الفك الأسفل إلى جهة الأسفل عند النطق بالاسم الذي يصدقه حرف من هذه الحروف، تجره يعني، فإذا الجر مصطلح يقصد به جر الفك للأسفل، هذا المقصود. على كل حال هذا بالنسبة، طبعا الجر مصطلح كوفي والخفض مصطلح، الجر مصطلح بصري والخفض مصطلح كوفي، هذا بالنسبة لمسألة التسمية. فائدة أخرى مهمة جدا وهي مسألة نيابة حروف الجر بعضها عن بعض أحيانا، ما معنى أنه ينوب؟ يعني يأخذ مكانه تماما، خلاص الباء مكان فيه، في مكان على، على مكان فيه. وهذا مذهب الكوفيين، قالوا حروف الجر تنوب عن بعضها نيابة كاملة. قالوا مثل ما جئ من بمعنى على في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، فهنا ونصرناه من القوم أي نصرناه على القوم. وقالوا أيضا مثل ما جئ من بمعنى عن، فقد كنت في غفلة من هذا يعني في غفلة عن هذا. قال وتأتي أيضا الباء بمعنى عن، سأل سائل بعذاب واقع أي سأل سائل عن عذاب واقع. وعندهم أمثلة كثيرة. قالوا أيضا الباء بمعنى من في قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، فديوا تمزيرا. هنا الباء يشرب بها بمعنى عن أو بمعنى من، يشرب منها عباد الله. الباء بمعنى من يشرب بها عباد الله يعني يشرب منها. وعندهم قال أيضا قوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قالوا على بمعنى في أي دخل المدينة في حين غفلة من أهلها. وأيضا تأتي على بمعنى عن كقول الشاعر إذا رضيت عليك بنو قشير، رضيت عليك يعني رضيت عنك، لأن الفعل رضي يأتي مرتبطا بعن غالبا. قال تأتي في بمعنى على كقوله على لسان فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وكقوله تعالى فأمنتم من في السماء يعني على السماء، في بمعنى على. كل هذا مما يسمى النيابة يعني دخول حرف جر مكان الآخر وينوب عنه نيابة تامة وينقلب معناه إلى المعنى الآخر، معنى الحرف الآخر. هذا كلام الكوفيين. البصريون لهم رأي آخر والجمهور وافقهم. البصريون طبعا البصر والكوفة أقدم مدرستين اهتمتا بعلم اللغة. البصرة مدينة في جنوب العراق قريبة من الكويت، أما الكوفة فهي عاصمة العراق قديما، وهي مدينة كبيرة جدا في وسط العراق أو قريبة من الشمال. على كل حال لما دخل بنو العباس إلى العراق واتخذوها عاصمة لهم وخرجوا عن الدولة الأموية وقتلوا آخر خليفة أموي مروان بن محمد الذي كان في دمشق عاصمة الدولة الأموية، وفر بعد هزيمة الجيش ومقتله على يد العباسيين، وفر من دمشق إلى مصر وخلفه جنود العباسيين حتى قتلوه الخليفة الأموي الأخير، واستعلى العباسيون الملك والخلافة وظلوا مدة في مدينة الكوفة عاصمة الدولة. ثم بنى أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير مدينة بغداد واتخذها عاصمة لملكه ولأبنائه وذريته من بعده من بني العباس، فكانت بغداد عاصمة الدولة العباسية. فالكوفة والبصرة أقدم مدينتين اهتمتا بعلم اللغة. والبصرة أولا سبقت الكوفة بنحو من 8 عقود يعني 80 سنة سبقوا الكوفة، والكوفة كانت منشغلة في أمور أخرى، أما اللغة فكانت في البصرة. على كل حال البصريون لم يوافقوا الكوفيين، أو البصريين أصلا سبقوا، البصريون سبقوا الكوفيين بوقت طويل يقارب قرنا من الزمان. وقال البصريون لا توجد نيابة تامة بين الحروف، والله سبحانه وتعالى إذا استعمل حرفا مكان حرف فهذا لبلاغة ولحكمة لغوية علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم ضربوا لذلك أمثلة وقالوا هذا ليس من باب النيابة وإنما من باب التضمين. التضمين يعني تضمين الفعل معنى فعل آخر بسبب تغير حرف الجر، وتضمين حرف الجر معنى حرف آخر بسبب مجيئه مع هذا الفعل. يعني مثلا حديث كسوف القمر كسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما بعد أيها الناس، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وأكثروا من ذكر الله إلى آخر الحديث. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، والمعهود في اللغة أن الفعل فزع يأتي بعده من، فزع من مثل خاف من، ولكنه صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق قال فافزعوا إلى الصلاة. واستدل البصريون بذلك على التضمين، قالوا تضمن هنا معنى جديد، تضمن الفعل فزع معنى جديدا أو أضيف إليه معنى فعل آخر، وكأن التأويل فافزعوا من ذلك والجأوا إلى الصلاة. يعني قوله فافزعوا إلى الصلاة بمعنى فافزعوا من ذلك أو من هذه الآية من آيات الله والجأوا إلى الصلاة. هنا من أين جاء الفعل الجأوا؟ جاء من ارتباط إلى، فكذلك يؤولون أو يفسرون دخول حرف مكان آخر بمسألة ماذا؟ التضمين، وليست النيابة التامة كما ذهب إلى ذلك الكوفيون. واستدلوا كذلك بقوله تعالى في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل. فرعون لعنه الله يتوعد المؤمنين الذين كانوا سحرة أشرارا في أول النهار وصاروا أبرارا في آخر النهار رضي الله عنهم، وأسلموا مع موسى وهارون وسجدوا لله رب العالمين. فهنا قول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها. طيب لماذا استعمل في مكان إلى؟ قال البصريون المعنى عليها، ولكن عبر أو تكلم الله سبحانه وتعالى بفي لأنهم مستقرون عليها مثبتون فيها في هذه الجذوع أو في هذه النخيل، وكأنهم داخل النخيل. يعني هنا لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها وكأنكم في داخلها من شدة يعني البأس والرباط وتوعد فرعون لعنه الله لهؤلاء المؤمنين. فهنا يبقى المعنى فيه ما يسمى بالإشراب، الإشراب أشرب، أشرب معنى آخر أو تضمن معنى آخر، وليس أنه انقلب إلى المعنى الجديد فقط، ولكن بقي فيه المعنى الأول إلى إضافة بالإضافة إلى المعنى الجديد. هذا كلام البصريين وهو كلام ماتع ومفيد جدا، ولكن في الحقيقة كما رأيت ذلك من كلام بعض علماء اللغة أننا لا يمكننا أن نأخذ بأحد الرأيين على طول الخط، يعني دوام الحال لا نقول نأخذ بكلام الكوفيين فقط أو بكلام البصريين فقط، لأنك لن تسلم لك الأمثلة في كل مرة. فهناك أمثلة لا يمكنك فيها التأويل، يعني هنا مثلا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، ما معنى في السماء؟ عليها سبحانه وتعالى فوقها، معنى الاستعلاء. هل يمكن أن يكون فيها إشراب أو تضمين معنى الظرفية فيكون الله في السماء وعلى السماء؟ لعل ذلك يؤدي إلى كلام الأشاعرة الذين أو كلام الذين يقولون إن الله في كل مكان، يعني كلام الحلولية. فهنا الله يكون فوقه فقط، لأن لا يمكن أن يكون معنى في الظرفية. فالغالب أننا نتوقف في هذه المسائل على السماع، نتوقف على السماع. هذه مسائل لا قياس فيها، الذي سمع من اللغة استعمال هذا الحرف مكان هذا الحرف فيسمع، يسمع ويردد ولا يقاس عليه. فلا تقول مثلا سرت إلى زيد والمعنى أنك تسير معه، أنت تسير معه الآن، تقول سرت مع زيد، أنت تقول سرت إليه، أنا ماذا أفهم؟ أنك ذهبت إليه، هل تقول لا أنا أقصد أنني سرت معه لكنه إلى بمعنى معه؟ أقول لك ما ورد هذا، ولا يمكنك استعمال هذا القياس وأن تقول لي إنني أستعمل حرفا بمعنى حرف آخر وعلى سبيل النيابة أو على سبيل التضمين. هذا إذا فتح يؤدي إلى مشاكل كبيرة في اللغة. ولا تقول مثلا زيد في الفرس وأنت تريد زيد على الفرس، خلاص أنت تقول زيد على الفرس، ما معنى زيد في الفرس؟ هذا غير مسموح، حتى وإن كنت تريد أن تقول إنه يركب على الفرس ويتمسك به جيدا وكأنه فيه وليس عليه، أقول لك لا هذا غير مسموع فلا تستخدمه. وهكذا قلت مثلا رويت الحديث عن زيد، لا تقول رويت الحديث بزيد وتقول الباء بمعنى على إلى آخر هذا الكلام، لأنه غير مسموع فلا يستعمل. والحجة في السماع، الحجة في السماع. وعلى كل حال حتى لا نطيل، مسألة حروف الجر ومعانيها ونيابتها وكذا وكذا مسألة كبيرة، وألفت فيها المؤلفات، يعني هناك مؤلفات فقط في هذا الباب في حروف الجر ومعاني حروف الجر، كتب مؤلفة. هناك كتاب اسمه معاني الحروف، معاني الحروف للزجاجي، كتاب الزجاجي في معاني الحروف، هذا متوفى 340 هجرية، يعني منذ وقت بعيد أكثر من 1000 سنة، 1100. وهناك كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، ابن أم قاسم المرادي الجنى الداني في حروف المعاني، هذا متوفى 749 هجرية، كتاب رائع جدا يطبع في مجلد وفي مجلدين موجود الآن. وطبعا كتاب ابن هشام العلامة ابن هشام النحوي المتوفى 761، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عقد فيه أبوابا عن معاني الحروف، أبواب كبيرة، وأتى بكل حرف وأنه يأتي بمعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا، كلام كثير. وأيضا قبل قرنين من الزمان كان هناك عالم كبير اسمه عبد الله بن محمد الكردي البيتوشي، هذا من كردستان إيران، وانتقل إلى بغداد واستقر به الحال في منطقة الأحساء الشرقية بالسعودية، وتوفي بها. له كتاب أيضا في هذا الفن، كتاب اسمه كفاية المعاني في حروف المعاني، كفاية المعاني في حروف المعاني، كتاب طيب للبيتوشي رحمه الله. فهذا الباب كبير وفيه مؤلفات ممكن الرجوع إليها بدلا من الإطالة الآن، لأن المقام لا يتسع لذكر كل معاني الحروف. وأيضا نقول ختاما هناك تقارب، هناك تقارب بين هذه الحروف، يعني مثلا يقولون لك الباء تأتي للسببية، تأتي للظرفية، تأتي للإلصاق، تأتي للمجاورة في كتب هؤلاء المؤلفين الذين سبقوا الآن ذكرتهم، ويأتون بأمثلة. وهناك قرب في المعنى بين الظرفية والإلصاق والمجاورة، يعني مثلا تقول أعيش بمكة، يعني أعيش في مكة، ومجاورا وملاصقا، يعني هنا معنى الإلصاق والمجاورة والظرفية قريبة، المعاني كلها قريبة. وكذلك مما يستعان به في فهم معاني الحروف مسألة السياق، مسألة السياق، السياق يعني الجملة والعبارة. ففي كل مرة عندما تفسر كلمة أو تفسر حرفا لا بد أن تنظر إلى السياق الذي جاء فيه الجملة، وهذه مسألة كبيرة، مسألة السياق ألفت فيها المؤلفات، وهي قديمة في الثقافة العربية وفي التراث العربي، وتكلم فيها سيبويه ألم تر إلى قولك كذا في هذه الجملة يختلف عن قولك بنفس اللفظة في جملة أخرى، وأمثلة كثيرة جدا جدا. وحديثا علماء اللغة الغرب في أوروبا يأتون بنظريات يزعمون أنها جديدة، وهي في الحقيقة مستقاة ومستفادة من التراث الإسلامي. فهناك رجل بريطاني اسمه فيرس فيرس أو فيرس، هذا الرجل يزعم أنه صاحب نظرية السياق وأنه يستعمل أكثر من كلمة أو يستعمل كلمة واحدة في أكثر من سياق باختلاف المعاني. كلمة العين في جملة تدل على بئر الماء، وكلمة العين هي في جملة أخرى تدل على الرعاية، وكلمة العين في جملة أخرى تأتي بمعنى الجاسوس، وكلمة العين في جملة أخرى تدل على الرجل الكبير في الناس هو عينهم. يعني اختلاف الجمل يؤدي إلى اختلاف معنى كلمة العين. لكن نحن نقول هذا لا نحتاج إليه من هذا الرجل، نحن عندنا هذا الاستعمال في اللغة العربية من قديم، وهذا يؤدي بنا إلى ما نحن فيه في مسألة الحروف المعاني هذه أو معاني الحروف، لأن كل جملة سوف تؤدي بنا إلى معنى آخر. يعني مثلا لو تأملنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها أو ربطتها، عند البخاري ومسلم وغيرهما، فهنا يقولون في بمعنى السبب والتعليل وليس بمعنى الظرفية. يقولون في دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، يقولون في بمعنى التعليل والسببية وليس بمعنى الظرفية. ولكن أيضا لو تأملنا ممكن تضمن معنى في، أنها دخلت في حالة كذا عندما فعلت كذا وكذا، فهنا موجود معنى الظرفية حتى الآن، معنى الظرفية موجود. يعني هنا في تضمنت المعنيين حسب كل جملة، فالسياق هو الذي يحكم إذا كان هناك تضمن أو ليس هناك تضمن، إذا كان هناك تضمن أو ليس هناك تضمن. كذلك في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم فيما، في هذه الحال عندما فعلتم كذا وكذا كان يحوط بكم عذاب الله. فهنا في بمعنى الظرفية وبمعنى السببية أيضا، معنى السببية أيضا. وممن تعرب لهذه الفوائد العظيمة العلامة محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله وغفر له وطيب ثراه في بحره المحيط السجاج، شرح صحيح مسلم عنده يسمى البحر المحيط السجاج، شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج، كتاب واسع وكبير في 45 مجلدا، تكلم في مواضع متفرقة جمعت منها هذا البحث الصغير في مسألة حروف الجر ونيابتها ودخولها وتضمنها وإشرادها معنى آخر إلى آخره، وأن الاحتكام إلى السياق هو المهم في هذا الباب. وأيضا من الأمثلة مثلا قوله تعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، هل يمكن أن نقول إن هنا ينصرني من الله بمعنى على الله، من بمعنى على، يا قوم من ينصرني على الله؟ لا، لأن هذا النبي من الأنبياء، كيف يطلب من قومه أن ينصره أن ينصروه على الله سبحانه وتعالى؟ فليس معناه على، وإن كان ذلك في شواهد أخرى، لكن السياق الآن يحكمنا بأنه ليس بمعنى على، نعم، لأنه لا يحارب الله سبحانه وتعالى، ولكن المعنى من ينجيني من الله. فهنا من ينصرني يعني من ينجيني ويمنعني من الله إن عصيته وطردت المؤمنين. هنا تضمن الفعل ينصرني معنى أو معناه ينجيني ويمنعني من الله سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه الأمثلة. نحتاج إلى السياق في كل مرة. وآخر فائدة مسألة الاستعلاء، مسألة الاستعلاء، لأن الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى يقولون هو علو معنوي، سبح اسم ربك الأعلى أي العالي مقاما لا مكانا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهنا نقول الاستعلاء، الاستعلاء حسي حقيقي وآخر معنوي. فقوله تعالى على العرش استوى، على هذا الحرف فيه الاستعلاء الحقيقي، فيه الاستعلاء الحقيقي. أما الاستعلاء المعنوي فكقوله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، فهنا الخوف يحيط بهم فيقول لا خوف عليهم، فوقهم محيط بهم، فهذا معنوي. أما الآخر فهو استعلاء حقيقي. طبعا أهل البدع يجعلون كله مع الله سبحانه وتعالى من باب الاستعلاء المعنوي، علو الله سبحانه وتعالى مقاما لا مكانة، هكذا يقولون قبحهم الله أو هداهم الله سبحانه وتعالى ونفع بهم، علمنا وإياهم علما نافعا وهدانا وإياهم لما فيه مصالح البلاد. ونحتاج أن ندعو للمخالفين بالهداية، نحتاج أن ندعو للمخالفين بالهداية، لأنه يعني مصلحة الدعوة في النهاية هي المطلوبة. لا نتشفى بعداوتهم ولا نتشفى بالانتقام منهم أو الدعاء عليهم، ولكن ندعو الله لهم الهداية لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهم المسلمين. على كل حال، هذا آخر ما أردت أن أقوله في باب حروف الجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. ونسأل الله أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يفتح بنا وأن يفتح لنا قلوب العباد، وأن يحفظ أهل السنة والطيبين من عوام المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يحفظ الله بهم شأفة المسلمين، وأن يجمع كلمة أهل السنة وعلماء أهل السنة أجمعين يا رب العالمين، وأن يجزي الله خيرا الإخوة القائمين على الموقع، وأن يبارك في مجهودهم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.